ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواننا الأضياف، وأهلا وسهلا وجزاكم الله عنا كل خير. مرحبا بالأخ الأستاذ الدكتور عماد بن عبد الله، وبأخي وحبيبي الطبيب الفاضل الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، وبأخي فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله، وبكل إخواني. وما خصصتهم بذكري إلا أنهم تفضلوا علينا بزيارة عابرة، نسأل الله أن يثبت في ميزان حسناتهم وسير إخواننا كلهم على رؤوسنا، جزاكم الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث متعلق بالدروس المتواصلة في الفقه من متن الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله، وكلامه على الإحداد وشيء من أحكامه. قال: ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة، كذا قال وأوجز. قوله يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، الإحداد المراد به هنا الامتناع عن الزينة وعن كل ما كان من دواعي النكاح، ذلك لأنه لا يحل لها أن تخطب في عدتها من وفاة زوجها، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما إذا كانت حاملا فتمتنع عن الخطبة والزواج والزينة أيضا طيلة مدة الحمل، إلا إذا وضعت الحمل فقد بانت في الحال، ولو وضعت بعد يوم لبانت في الحال، لحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت حاملا ومات عنها زوجها، فلما تعلت من نفاسها فلما وضعت تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: إنك لا تحلين حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتته، فقال: أما إنك قد حللت حين وضعت. الإحداد هو الامتناع عن الزينة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المحتدة لا تلبس الحلي، لأن الحلي يزينها، ولا تخطب الخضاب بكل صوره سواء بالحناء أو بغير الحناء، ولا تكتحل، ولا تلبس ثياب بهيجة تدعو إلى الزينة. عموما المحتدة الإحداد الامتناع عن التزين وما كان من دواعي النكاح. تحتد على الزوج أربعة أشهر وعشرة إيجابا، ليس نافلة إنما إيجابا. لكن إذا مات لها غير الزوج، مات أبوها، مات أخوها، مات ابنها، فلا يجب عليها الإحداد. فإذا اختارت أن تحد مدة لا تزيد على ثلاثة أيام بلاليها. فقد مات أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فجاءت أم حبيبة بعد ثلاث ليال وأتت بطيب وتطيرت به، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، ما تطيبت. فهذا فيما يتعلق بغير الزوج. أما الإحداد الذي يصنع في دول المسلمين ووقوف الناس كالأصنام سواء كانوا قادة أو رعية أو جنود صامتين لمدة دقيقة أو دقيقتين، كل هذا لا أصل له في شريعتنا، وإنما يخشع الناس لرب العالمين. فالوقوف في المدارس صامتون مدة دقيقة إحداد على فلان الميت، كل هذا لا أصل له في شريعتنا. وليس على الرجال إحداد كما لا يخفى عليكم هذا. ووصل المصنف قوله: والمبتوتة عفوا وعلى المتوفى عنها زوجها. والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة، كذا قال، لكن نطرحه يعني السؤال يجسد بصورة أوسع لأهميته القصوى والاحتياج القاسي والداني ممن أصيبنا القاسية والدانية ممن أصيبنا بوفاة الأزواج إلى هذا الحكم. اتفقنا على أنها تحتد، لكن هل تلزم بالبقاء في بيت الزوجية مدة 4 أشهر؟ الشافعي مع الجمهور يقولون تلزم البيت. عدد كبير من أهل الحديث يقولون ليست بملزمة بالمكث في البيت. عند التنازع الأمر يرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملابساته أن زوج الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان زوجها خرج في طلب أعبد له قد أبق هربوا فأدركهم فقتلوه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا حجة الجمهور، إلا أن أهل الحديث يضاعفون هذا الحديث لجهالة بعض رواته، أظن إسحاق بن كعب بن عجرة، أو جهالة بعض الرواة، أو زينب بنت كعب بن عجرة، السند ضعيف. فلما انفكوا عن الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومدرسته، مدرسة عبد الله بن عباس كعطاء كعكرمة سعيد بن جبير، مدرسة عبد الله بن عباس المكية معروف. إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يقل في البيوت. فإلى هذا ذهب ابن عباس، وذهبت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وروي هذا أيضا عن علي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. أبى ذلك ابن عمر وألزمها بالمكث في بيت الزوجية. ومن أصح الطرق عن ابن عمر ورد عن أبيه من طريق سعيد بن المسيب عنه، وروي عن عثمان بإسناد فيه بعض المقال، وكذا عن ابن مسعود. فلذا لخص فريق من العلماء كالزهري المسألة قائلا: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحاصل. أما جمهور الفقهاء فعلى إلزامها بالمكث في بيت الزوجية. فهناك شيء فارق بين العدة وبين الإحداد. نعم بينهما شيء من التلازم، لأن التي تعتد هي التي تحتد، هي التي تحتد، لكن ليست كل معتدة تحتد. فالمعتد من الطلاق الرجعي مثلا في البيت ما عندنا مانع أنها تلبس جميل الثياب في البيت تتزين لزوجها. هذا باختصار في هذا الصدد. بهذا القدر أجتزئ لوجود إخواني الأضياف وإلى أخي الشيخ فارس لبحثي حتى لا نضيع التسلسل فقط. تفضل يا شيخ فارس.